جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هناك بعض النساء اتفقنا على مسابقة وهي تخفيف الوزن، وكل واحدة تدفع مبلغا، فالذي خف وزنها أولا تعطى ذلك المبلغ، فهل هذه المسابقة جائزة؟ إذا كان هذا المبلغ يدفع من الجميع وتعطى واحدة، هذا يدخل في السبق المحرم، وهو الذي يرجع إلى الغرر، سواء السبق في الوزن أو نقصه أو زيادته لا يعنينا هذا الأمر، لكن المهم أن كل واحدة تدفع مبلغا، ولا تدري كل واحدة من التي تفوز بهذا، وهذا هو السباق المحرم، سواء كان في خيل أو ما يسمونها الآن بوزن أو في غيرها من الأمور. أما إذا وضعت جائزة من غير النساء من واحدة متبرعة لمن حققت هذا الشيء إن كنا يرين فيه مصلحة، قالت من فعلت هذا قبل غيرها لها جائزة، هذا لا بأس به. قل سائل: كيف نفرق بين أصل الإيمان وكمال الإيمان؟ أصل الإيمان هو ما يتحقق به الدخول في أصل الدين، وهو الذي إذا فقده المسلم كفر، وهو النطق بالشهادتين واعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، تحقيق التوحيد، ترك الشرك، والسلامة من أنواع المكفرات، وكذلك إقامة الصلاة. لكن إقامة الصلاة على قول بعض أهل العلم، وأما الأول فكله متفق عليه، وعند بعض أهل العلم أنه لا بد من أركان الإسلام، فلا يتحقق الأصل إلا بذلك. وأما ما بعد الأركان فهو باتفاق العلماء أنه من الكمال الواجب، إذا حققه الرجل ترك فعل الواجبات ترك المحرمات فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا قصر في شيء من ذلك فهو مقصر في إيمانه الواجب، وهذا يقال أنه فاسق قصر في إيمانه الواجب، لكنه لا يكفر. وهذه المسألة هي التي وقع فيها النزاع بين المرجئة وبين الوعيدية، وأهل السنة متوسطون بينهم، فالمرجئة يقولون هؤلاء العصاة مؤمنون كامل الإيمان، والوعيدية يخرجونهم من الدين، خوارج يقولون كفار، والمعتزلة يقولون خرجوا من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين، ثم يتفقون على أنهما خالدون مخلدون في نار جهنم. وأهل السنة يقولون هذا العاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يقولون لا نثبت له الإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان، معه أصل الإيمان ولم يحقق الإيمان الكامل. قل السائل: إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير، فهل ينتظر الجماعة الثانية إذا كانت كثيرة في نفس المسجد؟ بل يجب عليه أن يدخل، لأن من وجد الإمام في جزء من الصلاة يجب عليه أن يدخل مع الإمام في صلاته، ثم يقضي ما بقي أو ما فاته من الصلاة، حتى ولو كان الذي فاته جميع الركعات من الصلاة، فيقضي صلاته إن كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، لكنه لا ينتظر حتى يسلم الإمام، هذا خطأ، وإنما يدخل في صلاته، وله أجر إدراك ما أدرك من صلاة الإمام في الصلاة الأولى التي هي الأصل. وأما من صلى في الجماعة الثانية فليس أجره كأجر من صلى في الجماعة الأولى. ثم هناك خلاف، هل تدرك الجماعة بركوع من الركعات أو بجزء من الصلاة ولو كان في التشهد؟ قل سائل: إذا كان المسلم يريد أن يصلي في المسجد النبوي ولكن لعذر فإنه دائما تفوته الركعة الأولى من صلاة الفجر، فهل الأفضل في هذه الحال أن يصلي في المسجد النبوي أم في المسجد القريب مع إدراك ركعتي الفجر والركعة الأولى؟ بل الأفضل أن يدرك الصلاة من أولها في مسجد آخر، لأن الواجب عليه هو أن يدرك صلاة الفجر كاملة، وأن يدخل مع الإمام في صلاته من أولها، هذا واجب. وأما صلاته في المسجد النبوي ففضيلة، إذا أمكن أن يؤدي الجماعة في غيره فتحققت الفريضة وتحقق الواجب بإدراك الجماعة في مسجد من المساجد. ولكن إن طمع أن يدرك الصلاة من أولها كما يحصل لنا كثيرا، كثير من رواد هذا المسجد يخرجون من بيوتهم ويؤملون ليدركوا الصلاة من أولها ثم يصادفهم زحام فقد يفوتهم شيء من الركعات، فلا بأس، لأنهم لا يقطعون بأنه يفوتهم شيء من الصلاة. وأما من علم أنه لا يبقى من الوقت ما يكفي أن يدرك الصلاة من أولها فعليه أن يصلي في أي مسجد، لأن هذا واجب، وإدراكه الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، والفضيلة لا تقدم على الواجب. نعم. قل السائل: ما حكم الأناشيد إذا كانت خالية من الموسيقى مع تكلف في الألحان والإنشاد؟ إذا كان على هذه الطريقة الآن التي تعلن في وسائل الإعلام ويدعون أنها من وسائل الدعوة، فهذه حذر منها العلماء وبينوا أنها ليست من وسائل الدعوة. وأما إذا كان المقصود بما يفعله بعض الناس قديما من التسلية وهو يسير في الطريق ينشد بعض الأبيات بصوت جميل، فهذا كان العرب يفعلون هذا، وبعض الصحابة كان يفعل هذا، لا بأس به. أما الأناشيد بهذه الطريقة التي شغلت القلوب